إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا حول وصف الجنة مستمرين، ونسأل الله تبارك وتعالى الرب العظيم الكريم الرحمن الرحيم أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. في آخر لقاء لنا حول وصف الجنة كنا قد تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه أن لأهل الجنة درجات، وأن الجنة ليست درجة واحدة لكل الخلق، إنما الذين يدخلون الجنة وينعم الله تبارك وتعالى عليهم بدخول الجنة، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم، من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم المهاب في حديث بيّن أن أهل الجنة درجات، وقال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني الذين يدخلون الجنة منهم أناس يسكنون في بيوتهم فينظرون فيرون غرفا أعلى ومرتفعة جدا فوق غرفهم وفوق بيوتهم وفوق قصورهم، مرتفعة جدا جدا في السماء، كما أننا في هذه الأرض في الدنيا ننظر من الأرض إلى الكواكب وإلى النجوم فنرفع رؤوسنا حتى نستطيع أن نرى تلك النجوم العالية جدا المرتفعة البعيدة جدا. كذلك أهل الجنة منهم من يرى أن هناك غرفا في الجنة بعيدة جدا عالية جدا مرتفعة في الجنة جدا، يعني في درجة عظيمة. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه المكانة العالية لا تكون إلا للأنبياء، ولا أحد أبدا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني رجال من سائر الناس، كل ما صنعوه أنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى إذن هذه الغرف في هذه الدرجات العالية المرتفعة البعيدة العظيمة الدرجة وصل إليها أناس عادي جدا زينا زيهم. فكان السؤال: يا ترى ما هي الأعمال التي ترفع المؤمنين في درجات الجنة حتى نصل إلى هذه الدرجات العلى التي هي لرجال آمنوا بالله واتبعوا المرسلين؟ يبقى الأمر في الإمكان، الأمر ليس مستحيلا. ما هي هذه الأعمال؟ سأحدثك عنها فاحفظها لنعمل بها. أولها الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. يبقى ده دليل على إن في الجنة إيه؟ درجات. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله يعني إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد، يعني ده الأمر ده كتير من الناس بيعملوا كده. فعجب أبو سعيد فقال أعدها الله علي يا رسول الله، أعدها علي يا رسول الله، يعني كرر العبارة دي تاني أعدها الله. طيب سمعهاني تاني كده يا رسول الله، ده أمر مفرح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها عليه مرة أخرى ثم قال وأخرى. إذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه سعد وفرح بهذا الخبر من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. يبقى إذن الجهاد في سبيل الله يرفع العبد 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة التي تليها كما بين السماء والأرض. وعن أبي نجيح السلمي قال رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما. هذه الأحاديث كلها تبين أن الجهاد في سبيل الله سواء كان جهادا بالنفس، سواء كان جهادا بالمال، سواء كان جهادا بالكلمة، إنما يكون ذلك سببا في رفع العبد درجات عظيمة عالية جدا مرتفعة في الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. كده عرفنا عمل من الأعمال التي ترفع المؤمنين درجات في الجنة. عمل آخر من هذه الأعمال التواضع للملك المتعال. التواضع أظن لا يكلفك شيء لكن يرفعك في الجنة درجات. قال رسول رب الأرض والسموات وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. شوف احنا حديث بنكرره ومش واخدين بالنا إن ده يرفعك درجة، إلا رفعه الله. كلما كنت متواضعا غير متكبر كلما رفعك الله عز وجل درجات. وخلي بالك رفعه الله دي لها معنى تاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يبقى ده دليل على معنيين. المعنى الأول أن التواضع سبب في رفع العبد، رفع يعني إيه؟ يعني درجات. طب درجات يعني إيه؟ يعني يحصل على درجة ودرجة ودرجة يبقى مكانة عالية، ده معنى. يبقى كلما أردت أن ترتفع وتعلو درجتك في الجنة عليك أن إيه؟ تتواضع لله أكثر. المعنى الثاني أن ده ضمان لك أنك داخل الجنة، لأن النار دركات نزول لتحت والجنة درجات يبقى صعود لأعلى. يبقى التواضع سبب لدخول الجنة، والتواضع بعد ما تدخل الجنة سبب لنيل درجات أعلى وأعلى في الجنة. كذلك قراءة القرآن وحفظه. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد لكل آية درجة. شوف بقى المصحف فيه كام آية، كل آية لها ايه؟ درجة. حتى يقرأ آخر شيء معه، آخر آية هو حافظها. طلع حافظ مثلا 1000 آية 100 آية 500 آية يبقى أنت اللي بتحدد لنفسك الدرجات. كذلك أيضا، وهذا هو العمل الرابع، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يرفع، يبقى ده سبب في رفع الدرجات، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط يعني الجهاد في سبيل الله أو المرابط في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، 25 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يبقى رايح المسجد عشان بس إيه؟ الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ما دام منتظر الصلاة يبقى الوقت اللي هو في انتظار الصلاة ده بيحسب له ايه؟ صلاة. وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. يبقى إسباغ الوضوء على المكاره سبب في رفعة الدرجات، كثرة الخطى إلى المساجد سبب في رفعة الدرجات، انتظار الصلاة بعد الصلاة سبب في رفعة الدرجات. كذلك أيضا من وصل الصفوف في الصلاة وسد فرجة فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. الله يصلي والملائكة تصلي على من؟ على الذي يصل الصف، يعني يكمل الصف، لا يجعل فرجة ولا مكان فارغ في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. من سد فرجة رفعه الله بها درجة. كذلك أيضا من الأعمال التي ترفع العبد درجات في الجنة ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، يبقى رفعت الإيه؟ الدرجات. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده؟ معقولة في عمل يعوض كل ده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أظن الذكر ده مش هيكلفك أي حاجة، أنت ماشي في الطريق، انت جالس في المواصلات، انت جالس على السرير، انت جالس على الكرسي، انت نايم، انت واقف، انت قاعد، مش كده؟ هي حركة لسان، وحركة اللسان دي لابد ان يكون معاها حركة الايه؟ القلب، يكون القلب يتفاعل معاه. ايضا من الاعمال التي ترفع العبد درجات الصبر على البلاء، الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة. درجة إيه؟ إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. كذلك طلب العلم، حضور دروس العلم، طلب العلم سبب لرفعة الدرجات. قال رب الأرض والسموات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك أيضا من شاب شيبة في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، شعر الرأس أو شعر اللحية اللي هو شاب، لا تنتفوه، فإنه نور مسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. كذلك كثرة الطواف حول الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه، يعني بيعد وبيركز كده في العدد وبيركز ان هو النهاردة كام، انا كده طفت حوالين الكعبة 5 ايام، لا لسه باقي لي يومين، اسبوع. من طاف بهذا البيت اسبوعا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة وكفر عنه سيئة ورفعت له درجة وكان عدل عتق رقبة. بس بشرط ايه؟ اسبوع. طب لو 6 ايام ما ياخدش الاجر ده كامل، لكن ياخذ اجر الطواف. طيب الاسبوع ده ايه بقى؟ في ارجح الاقوال واصح الاقوال ان اسبوع المقصود بها 7 اشواط. الله، طب النبي سماها اسبوع ليه بقى؟ يعني على عدد الايام ليه؟ لان الاشواط كم شوط طواف؟ 7. ايضا من الاعمال كثرة السجود لله تبارك وتعالى، كثرة السجود. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود. يبقى مش بتكتفي فقط بالفرائض ولا بتكتفي فقط بالنوافل المؤكدة اللي هم 12 ركعة في اليوم والليلة، لا، انت ايضا بتكثر من السجود. سجود شكر، خلي بالك مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر، عشان بعض الناس يقول لك ايه، انا اصلي لربنا ركعتين شكر، لا مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر، وسجدة الشكر دي ملهاش تكبيرة احرام ولا تسليم ولا الكلام ده كله ولا قراءة فاتحة ولا الكلام ده، لا، هي ايه؟ تنزل على طول تخر ساجدا لله تبارك وتعالى. طب تقول ايه في السجود؟ تقول سبحان ربي الاعلى. تمام؟ المقصود يبقى سجدة شكر، ركعتين توبة، ركعتين تحية مسجد، ركعتين استخارة، ركعتين قضاء حاجة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، اللي هي بيسموها إيه؟ قضاء الحاجة. وغير وغير. يبقى تكسر من الإيه؟ تصلي ركعتين لله، قال صلى الله عليه وسلم: من واسجد واقترب، يعني كلما سجدت لله سجدة كلما رفعك الله عز وجل بها درجة. فكثرة السجود لله كما قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. كذلك حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. فقط بإيه؟ بحسن الخلق يصل إلى هذه الدرجة، درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد، يعني الذي وفقه الله عز وجل، إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. فالإنسان إذا تعامل مع الناس بحسن خلق رغم ما يدفعه من ضريبة، من أنه يجد الأذى من كتير من الناس ويجد المضايقة، لكن رغم ذلك إيه؟ بيعملهم بحسن خلق. كذلك من قال دعاء السوق، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 6231، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة. يعني ايه 1000000؟ يعني مليون. ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ايه؟ مليون حسنة. هو ده بقى فعلا من سيربح المليون، مليون حسنة. ومحى عنه 1000000 سيئة، يعني محى عنه مليون سيئة، ورفع له 1000000 درجة، يعني رفع له مليون درجة، وبنى له بيتا في الجنة. ده بدعاء السوق. لا، مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لكن لو أنت أكثرت فأنت المزيد وأنت المستكثر بقى لنفسك، فمقل أو مستكثر. كذلك استغفار الولد لأبيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، يعني الرجل بعدما مات، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا. تخيل وهو دخل الجنة خلاص، فجأة الملائكة رفعته من مكانة لمكانة أعلى وأعظم. الرجل مات، هو ما عملش حسنات تاني، هو عارف إن دي خلاص مكانه، فيسأل الله: طب ومكاني ده جالي الزيادة دي منين؟ الدرجة اللي أنا رفعتها دي إيه سببها؟ فيقول: أنى لي هذا. فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. يبقى الرجل العاقل يربي ابنه على إيه؟ على الدين. كذلك أيضا من الأسباب محبة النبي المهاب صلى الله عليه وسلم، ومحبة أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالمرء مع من أحب، وبكده نطمن أن الشيعة مش داخلين الجنة مع الصحابة، لأن هم مع إيه؟ مع من أحب. هم حبوا أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر، ولم يحبوا عمر، يبقى هم مش مع عمر، صح؟ عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ طب إيه الفايدة؟ يعني أنت لو قلت لك إن يوم القيامة بكرة، إيه الفايدة اللي هتعود عليك؟ تخيل كده، النبي قال للراجل ده يوم القيامة بعد ساعة، الراجل ده يروح يعمل إيه؟ قول لي كده، هيعمل إيه؟ هيشتغل في الطاعة ويكثر من التوبة، صح كده؟ ويكثر من الأعمال الصالحة، صح ولا لا؟ عشان يوم القيامة كمان ساعة. طب ما خلاص، ما اعتبر ان القيامة كمان ساعة واشتغل. يعني النبي كأنه بيقول له ايه؟ اسأل على اللي في ايدك، مش تسأل هي امتى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحن نشهدك يا رب أننا نحبك حبا يليق بجلالك وكمالك، ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ونحب الصالحين من كل زمان وكل مكان. ونسألك يا رب العالمين أن تحشرنا يوم القيامة في زمرة المتقين وإن لم نعمل بأعمالهم. اللهم آمين. طيب كده عرفنا 15 سبب و15 عمل من الأعمال التي تجعل العبد يرفع في الجنة درجات، يرفع في الجنة درجات. لكن في سؤال: بما إن الجنة درجات، يبقى إذن في درجة أعلى من درجة، يبقى إذن في درجة هي الأعلى، فما هي أعلى درجة في الجنة؟ في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يبقى إيه هي أعلى درجة في الجنة؟ الوسيلة اللي هي فيها مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك أحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. من شدة حبي ليك أول ما بيجي بس تفكيري فيك ما أقدرش أتحمل غير لازم أجي أشوفك، أمل عناية منك فلازم أجيلك. بس قعدت مع نفسي فكرت، لقيت إن في مشكلة. إيه هي؟ قال: وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، مش عارف أوصل لك للدرجة درجة الأنبياء والمرسلين. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مش عارف يجاوب يقول له إيه. هو النبي، ما احنا بينا هو النبي في أنهي درجة؟ فأعلى درجة. طب وإحنا هنبقى فين إذا دخلنا الجنة؟ إن شاء الله ربنا يرزقنا الجنة، مش هنبقى عمرنا مع درجة النبي، لأن هو في أعلى درجة. فالراجل ده تفكر، الله، طب أنا دلوقتي في الدنيا كل ما اشتاق ليك أخرج من بيتي أجيلك أشوفك، طب أمال في الجنة هبقى أخرج من درجتي إزاي وأطلع لدرجة عالية؟ ما ينفعش، فاش حد من درجة أقل يطلع لدرجة أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يجاوب يقول له ايه. نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية في سورة النساء الآية 69. يبقى اللي جاوب هنا مين؟ الله عز وجل. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شفت بقى حب الصالحين فوز. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم بربه وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة، كانت منزلته صلى الله عليه وسلم أقرب المنازل إلى الله تبارك وتعالى، وهي أعلى درجة في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفة من الله وزيادة الإيمان. أصلا ما يجيش واحد يقول لي إيه؟ الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وأخبرنا إن إحنا لما نسمع المؤذن نردد، وبعدين نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من الله عز وجل الوسيلة. طب هو مين اللي هيطلع في الوسيلة دي؟ أنا ولا هو؟ أنا ولا النبي؟ النبي. الله، طب وانا بدعي له ليه؟ طب انا فين بقى مكانتي؟ واخد بالك ولا لا؟ طب انا فين انا؟ طب انا كده دعيت له وهو طلع في الوسيله، طب انا فين انا بقى؟ لما انا ادعو للنبي صلى الله عليه وسلم بانه يرزق ويحصل على اعلى درجه في الجنه، امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بذلك بان يسالوا هذه الدرجه له للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لينالوا بهذا الدعاء زلفة من الله وزيادة الإيمان. يعني لما أدعي كده إيماني بيزيد، وفي نفس الوقت بقرب من ربنا أكتر، يبقى أنا الفايز برضو، يعني الموضوع عاد علي أنا. مش بس كده، وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب. يعني ربنا قدر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الدرجة في الوسيلة، ولكن بأسباب. ايه هي الاسباب؟ ان احنا ندعو له، من ضمن الاسباب. دعاء أمته له بها بما نالوه على يديه من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. ده كفاية قوي إن أنت من غيره كنت هتروح النار. يعني عمر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماشي مع سيدنا عمر، سيدنا عمر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين ماشيين مع بعض. فجأة سيدنا عمر قال للنبي: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي، أنا بحبك، أحب إلي من ولدي ومالي وأهلي وكل الدنيا دي، لكن أنا صريح معك يا رسول الله إلا نفسي، معلش أنا بحب نفسي أكتر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. خلي بالك، يبقى سيدنا عمر حسبها صح، قال لك إيه ده، أنا أحب نفسي على إيه؟ ما أنا لما حبيت نفسي عبدت الأصنام وكنت أروح جهنم وحاربت محمد وحاربت الصحابة، يبقى كان آخرتي فين بقى؟ جهنم وبئس المصير. لكن أنا عملت إيه؟ لما فكرت صح لقيت إني لما أنا بقى اتبعته وحبيته هو، لما أنا اتبعته لقيت إنه هو نجاني ونجى نفسي من النار، يبقى مين بقى اللي يستحق إنه يحب؟ أنا نفسي ولا هو؟ فعشان كده عمل إيه؟ قال: لا، يبقى أحب النبي أحسن. فهمت المعنى؟ إذا مات العبد بغير مولده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، ولكن هذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى، فلا يكون هذا لرجل يهودي أو مجوسي أو غير ذلك من أصحاب الملل الكافرة، وإنما هذا الفضل للموحدين. يعني والله أعلى وأعلم، عبد ولد مثلا في بلد معين، خلاص كده، ولد في بلد معين وبعدين سافر أو انتقل إلى مكان آخر ومات في مكان آخر، يبقى في مسافة ما بين مكان مولده وما بين إيه؟ المكان اللي مات فيه، وفي زمن ما بين مولده وما بين يوم وفاته، عمر وسنين. لو كان من عباد الله الصالحين الموحدين يقاس له من مكان مولده لمكان موته، والمسافة دي كلها يحصل بها على درجات في الجنة. وصلت؟ في بعض الناس تلاقيه ولد في مكان وسافر مثلا يعمل حجة أو عمرة ومات هناك، شو بقى يقاس لي بقى من مكان مولده لمكان مذهب لحجة وعمرة، ده بالإضافة بقى إلى إن أصلا هو مات إيه بعد ما خلص العمر. يعني من حج أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني هو أصلا كده كده بقت صحيفته بيضة بيضاء. ده غير بقى أيضا كمان إن هو لما يموت يصحى يستيقظ ويبعث يوم القيامة من قبره ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك، زي حديث اللي الذي وقصته ناقته، وغيره وغيره. يعني ده هيحصل على ايه؟ امور بقى تانية، ده مكافأة تانية. لكن الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان المسافة ما بين مولده وما بين موته بيقاس لي بيها مسافة ويرفع بيها في الجنة ايه؟ درجات. اظن دي معلومة انت اول مرة تعرفها، وهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع اصواتهم في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير. إذا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من دخلوا الجنة وسمع أصواتهم، كذلك قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش. قال فظننت أني أنا هو، هو النبي من قريش، فقال إيه ده شاب من قريش، طب يبقى أنا بقى. فقلت ومن هو؟ قالوا عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما علمت من غيرتك لدخلت، لولا يا عمر ان انا عارف ان انت راجل بتغير انا كنت دخلت القصر عشان اتفرج عليه، لكن مرضتش علشان ما تغيرش، لان القصر فيه ايه؟ حور عين وجواري وكذا وكذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك شوف بقى، شوف بقى النبي عشان تحبه اكتر، النبي في المنام ده، هنا منام يعني وهو نايم، تخيل وهو نايم بيراعي مشاعر اصحابه حتى في النوم، يبقى في اليقظه ايه؟ صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى الصحابه كانوا بيحبوه ليه؟ عرفت انهم كانوا مستعدين يضحوا بعمرهم عشانه ليه؟ وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فاستقبلتني جاريه شابه، فقلت لمن انت؟ قالت لزيد بن حارثه. إذا يبقى النبي إيه؟ تكلم هو مع من دخلوا الجنة ورآهم وعلم من دخل ومن لم يدخل. كذلك قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد ابن عمرو ابن نفيل درجتين. زيد ابن عمرو ابن نفيل مين هو؟ زيد ابن عمرو ابن نفيل مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الله، ايه ده دخل الجنة ازاي ده بقى؟ موحد. ها؟ موحد، حلو قوي. طب وجاب منين التوحيد ده بقى؟ ملة ابراهيم عليه السلام. جابها منين برضو؟ هو مش كان زيد بن عمرو بن نفيل عايش في مكة؟ كثير. حلو قوي، كان عايش في مكة، ركز معايا، كان عايش في مكة. يبقى اذا هو كان عايش في مكة قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فعاش زيد بن عمرو بن نفيل وعاش على التوحيد ومات على التوحيد ودخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له في الجنة درجتين مش درجة واحدة. زيه مين بقى كده مثلا؟ زيه مثلا ورقة بن نوفل، لما قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، يعني ياريتني في شبابي وقوتي عشان أحميك، قال أو مخرجية هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى إذن هو كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، بس خلي بالك ده هو عارف أن النبي نبي بس لسه نبي ما جاتلوش الرسالة، يعني هو مات قبل أن تأتي الرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى في أيضا كذلك سلمان الفارسي لما ترك بلاده فارس وأخذ ينتقل ليبحث عن الدين الحق، فدخل في كنيسة وأصبح نصرانيا، ثم انتقل لكنيسة أخرى وغيرها وغيرها وغيرها لحد ما جاء المدينة المنورة وأخذوه سبي وأخذوه عبد وباعوه بعض اليهود واشتروه. كل ده جاي ليه؟ عمال يبحث عن الدين. يبقى إذن أكتر من واحد كان بيبحث عن الدين الحق وعن التوحيد. يبقى ده في رد على الذين قالوا أن أبا النبي وأم النبي عاشوا في الفترة التي ليس فيها أنبياء وأنهم أهل فترة لا يعاقبوا ولا يحاسبوا، لأن في بقى نصوص صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب الإيمان قال، سأله رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى، يعني رجل رحل وابتعد وزعلان، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأباك في النار. ده نص الحديث. طب أمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 113 على ما أذكر، قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وصل الأمر. يبقى إذن هم لم يكونوا أهل فترة. زيد بن عمرو بن نفيل كان في صحبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والحديث في صحيح البخاري كان يجلس زيد بن عمرو بن نفيل هو والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أسفل بلدح، مكان في مكة. فكان يأتي بعض الناس من مكة من قريش يأتون بصفرة وعليها طعام. عارفين ايه هي الصفرة؟ قطعة القماش. قطعة القماش دي تسمى ايه؟ صفرة. يبقى اللي يوضع على الارض ويوضع عليه الطعام اسمها صفرة، مش معناها المنضادة الترابيزة، انما المنضادة والترابيزة دي اسمها خوان، اللي احنا بنسميها صفرة، ترابيزة الصفر. لا دي اسمها ايه؟ خوان. وبالمناسبة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. النبي ما كلش ابدا على ترابيزة، كان دايما يأكل على ايه؟ على الارض. وكان يجلس صلى الله عليه وسلم ويقول انما انا عبد فأكل اكلة العبد واجلس جلسة العبد صلى الله عليه وسلم. شفت التواضع؟ مع انه هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل، ويأتون المشركين لهم بالطعام، فماذا كان يرد زيد بن عمرو بن نفيل؟ يتعجب ويعني وينكر على أهل مكة ما يصنعون، فيقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض العشب ثم تذبحونها على غير اسم الله، أنا لا أكل مما ذبح على النصب. بالفطرة قال لهم أنا ما أكلش من ده. وكان هو والنبي صلى الله عليه وسلم يرفضان أن يأكل من الإيه؟ من أي طعام ذبح لم يطلق عليه اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت لزيد ابن عمرو ابن نفيل درجتين. وزيد ابن عمرو ابن نفيل وصل للأمر ده عن طريق ازاي؟ خلي بالك. وعلى فكرة زيد ابن عمرو ابن نفيل أقام الحجة على أهل مكة كلهم. ازاي؟ لأن هو بكلامه دوت رد عليهم ما هو عرفهم. زائد ان زيد ابن عمرو ابن نفيل ذهب ليبحث عن الدين الحق، فسافر إلى بلاد الشام لأن هي فيها ايه؟ النصرانية. وسألهم الأول، التقى ببعض علماء وأحبار اليهود في طريقه في السفر، فقال لهم إني متبع دينكم اليوم، يعني هدخل في دينكم. فقال له حبر اليهود، قال لن تدخل ولن تعتقد ولن تتبع ديننا حتى تنال نصيبك من لعنة الله. قال عجبا، أنا أفر من لعنة الله، فكيف لي أن أفر من لعنة الله حتى أخذ نصيبي من لعنة الله؟ قال له خلاص، يبقى ما تكونش يهوديا وإنما كن حنيفا. قال وما معنى الحنيف؟ قال إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. خرج زيد بن عمرو بن نفيل، بحث عن واحد تاني، لقى قصص من قصاوسة النصارى، عالم من العلماء، فسأله نفس الحكاية، قال له لن تدخل حتى إيه؟ تاخد نصيبك من لعنة الله. قال له لا، انما انا افر من لعنة الله. فالحبر اليهودي والقسيس النصراني احالوا زيد بن عمرو بن نفيل على انه هو يبقى ايه؟ حنيف. عارفين يعني ايه حنيف؟ لا مش معناه موحد. يقال فلان في رجله حنف، يعني رجله معوجة، رجله ايه؟ معوجة. فلو واحد عنده رجله معوجة لما يجي يمشي هيمشي في خط مستقيم؟ هيمشي ايه؟ معوج في اتجاه رجليه المعوجة دي اللي فيها عوج، خلي بالك، يبقى فيها ميل. حنف معناه ميل، يبقى هو الانسان مال عن الطريق. فابراهيم عليه السلام مال عن طريق الشرك اللي كان في قومه وذهب واتجه الى طريق الايه؟ التوحيد. فهمت معنى حنيف؟ فلذلك إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، زيد بن عمرو بن نفيل أصبح على ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا. خلاص كده؟ يعمل إيه بقى؟ دخل على الكعبة ونادى على قريش وكل أهل مكة، قال اشهدوا بأني حنيف على دين إبراهيم. يبقى إذن كان المفروض يعملوا إيه؟ يتبعوا. بلاش دي، هو مش مكة دي كانت أصلا أرض ملتقى التجار والحجاج؟ والحجاج والتجار دول بيجوا منين؟ من كل مكان في العالم. يعني جي عندهم الفرس وجي عندهم الروم وجي عندهم الصين وجي عندهم وهم العرب وجي عندهم كل الملل وجم عندهم اليهود وجم عندهم النصارى. يعني إذا عندهم التقاء بثقافات مختلفة فعرفوا أديان وأجيال مختلفة، لكن لم يتطبعوا أو لم يأخذوا هذا الدين منهم، وإنما فضلوا على إيه؟ على ما هم عليه من شرك. يبقى ما هماش أهل فطر، ما هماش معذورين يعني. قال أيضا صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، يعني سمع صوت، صوت رجل إنسان يرتدي نعل، فالنعل بيخبط في الايه؟ في الارض. خشفة بين يدي، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: الغميصاء بنت ملحان. ملاحظين حاجة؟ ان الاحاديث دي كلها بتدل على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى اناس كثيرين جدا منهم، زيد بن حارثة، الغميصاء بنت ملحان، زيد بن عمرو بن نفيل، حمزة بن عبد المطلب. واخد بالك اللي بيحصل؟ يبقى مش العشرة المبشرين بالجنة هم بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وتكلم عنهم ان هم في الجنة، مش عشرة بس، انما هم عشرة في حديث واحد. لكن لما نجمع بقى الاحاديث كلها تلاقي كتير جدا ان الجنة لا تشتاق الى عمار، اهي مشتاق، يبقى معناه ايه؟ انهم من اهل الجنة. صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. يبقى إذا موضوع الجنة إيه؟ بلال. النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشفة، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. قلت: كذلكم البر، كذلكم البر، لأنه كان بر من أبر الناس بأمه. واضح الامر انا عايز اقول ايه؟ يبقى اذا الذين دخلوا الجنه كثر، ليسوا فقط الايه؟ العشر المبشرين بالجنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العشر المبشرين بالجنه يعني هؤلاء مجموعين في حديث واحد، لكن غيرهم زي ما ذكرنا في احاديث متفرقه كتير. خلي بالك برضه، عارف السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله؟ هم مش سبعه بس، ليسوا سبعه فقط، انما هم سبعه في حديث واحد، لكن في غيرهم ايه؟ دي سبع صفات لو تحققت في انسان يدخل تحت ظل العرش، خلاص، اللي هو يكون امام عادل. مين هو بقى؟ اسمه ايه؟ مش مهم اسمه ايه، مين هو؟ مش عارفين مين هو. المهم ان اي انسان يكون امام عادل يكون تحت ظل العرش، يكون رجلان تحبى في الله. مين هما؟ حسنين ومحمدين. ما نعرفش هما مين، اي اتنين يتحبى في الله. انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى مش اسماء، يبقى صفات، لكن غيرها في صفات اخرى كتيره تحت ظل العرش غير السبعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعه في حديث واحد، لكن في احاديث متفرقه بين ان هناك من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع عشره في حديث واحد مبشرين بالجنه، لكن في غيرهم مفرقين في احاديث اخرى كثيره كما بينا. طيب، يبقى اذا عرفنا ان دلوقتي في درجات في الجنه، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه. طب مين هو بقى ادنى اهل الجنه منزله، ومن هو اخر من يدخل الجنه؟ اما عن ادنى اهل الجنه منزله فعن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سال موسى ربه: ما ادنى اهل الجنه منزله؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، بعدما دخلوا أهل الجنة خلاص، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ هروح الجنة ألاقي إيه أنا بقى؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال فيقول قال الله تبارك وتعالى، يعني قال هذا العبد لله: قال ربي فأعلاهم منزلة. موسى عليه السلام بيسأل ربنا: يا ربي، هو ده أقل لهم منزلة؟ أمال أعلاهم منزلة إيه بقى؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. سيدنا موسى حس ان الرجل ده اعلى منزله، فقال له ايه ده؟ لما ده اقل منزله امال يا رب مين اعلى منزله بقى؟ ربنا قال له لا، ده بقى ما حدش يتخيله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان ادنى اهل الجنه منزله وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح 15,000 خادم. ده افقر واحد في الجنه، وما فيش حد في الجنه فقير يعني. بس سيدنا ابراهيم بيقول لك ايه بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان هو عنده اقل مكانه، اقل منزله يروح عليه في اليوم الواحد 15,000 خادم، ليس منهم خادم الا ومعه طرفه ليست مع صاحبه، معاه بقى هديه، معاه طعام، معاه شراب، مش مع التاني، يعني شيء ايه؟ لا يتكرر. ده في يوم واحد، ما هو تاني يوم هيبقى 15,000 خادم غير بتوع امس، ومعاهم 15,000 طرفة غير ايه؟ غير امس، لان الجنة ليس فيها تكرار. وعن ابي هلال حدثنا حميد بن هلال قال: ما من رجل من اهل الجنة الا وله 1,000 خازن، ليس منهم خازن الا على عمل ليس عليه صاحبه. كل واحد له وظيفة مختلفة عن الاخر. وعن ابي عبد الرحمن الحبلي قال: ان العبد اول ما يدخل الجنه، ده عند الباب بس فقط، يعني عند الدخول في يكون في شرف استقباله، يعني ان العبد اول ما يدخل الجنه يتلقاه 70,000 خادم كانهم اللؤلؤ. شو بقى 70,000 خادم عند استقباله، وبعدين لما يدخل يبقى 15,000 خادم كل يوم؟ ده مين ده اللي لسه هيدخل الجنه لسه ما عرفش بقى مكانته عاليه ولا اقل؟ هو لسه ما عرفش، فما بالك بقى لما يعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: ان ادنى اهل الجنه منزلا رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنه ومثل له شجره ذات ظل، فقال: اي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها. فقال الله: هل عسيت أن تسألني غيره؟ يعني لو جبت لك الشجرة اللي انت عايزها دي ووديتك عندها في ظلها وابتعدت عن النار، تطلب مني حاجة تاني؟ قال: لا وعزتك. قدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر، شجرة تانية أحلى منها، فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال الله: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيقدمه الله إليها فيمثل الله له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء. يبقى الأولى كانت شجرة، الثانية كانت شجرة وفيها إيه؟ ثمار. الثانية شجرة فيها ظل وفيها ماء وفيها ثمر. فيقول: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول له: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. فيقدمه الله إليها فيبرز له باب الجنة. الرجل ده كده عمال يقترب من الجنة، فجأة يلاقي قدامه إيه؟ باب الجنة. فيطمع بقى فين؟ في الجنة. فيقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت سجاف الجنة، يعني تحت ستاير سطر الجنة، فآوي أهلها وأرى، يعني أرى أهلها. فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما فيها. طب واحد بقى شاف الجنة وهو على الباب من بره، هيصبر؟ ما يصبرش. فيقول: أي رب أدخلني الجنة. فيدخل الجنة، فإذا دخل الجنة قال: هذا لي. فيقول الله له: تمنى. فيتمنى ويذكره الله عز وجل. عارف يعني إيه؟ يعني هو يتمنى يقول له: يا رب أنا نفسي في كذا، يوم ربنا يحققه له، ونفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي. الرجل خلاص كل ما يطلب طلب ربنا يعطيه له، فالراجل خلاص طلب كل اللي عنده، ما عندوش حاجه، ما فيش حاجه في مخه خلاص، ما هو كل اللي عايزه خده، فيعمل ايه؟ يطلب تاني ولا خلاص هيسكت؟ يسكت بقى. يقوم ربنا اللي يذكره يقول له يا عبدي في حاجه انت ناسي تقولها لي، في نعمه كذا وفي كذا وفي كذا. يا ربنا هو اللي يقول له، وهو يقول له طب يا رب واديني ده واديني ده كمان يا رب، ايوه عايز من ده، انت متخيل؟ فيذكره الله عز وجل سل من كذا وكذا حتى اذا انقطعت به الاماني قال الله هو لك وعشره امثاله. ثم يدخله الله الجنه فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك، فيقول ما اعطي احد مثل ما اعطيت. ده انا احسن نعيم، محدش حصل على نعيم زي، خلي بالك. وده مين؟ وده اقل منزلة. نسأل الله عز وجل ان نكون في اعلى منزلة، اللهم امين يا رب. وادنى اهل النار عذابا، اقل اهل النار عذاب، ينعل من نار بنعلين يغلي دماغه من حرارة عليه. يلبس بس حذاء كده من نار، ده اقل واحد، دماغه تفور منها، دماغه تغلي منها. دعا ادنى اهل الجنة منزلة. اما اخر، احنا يعني احنا حديثنا كان عن ادنى اهل الجنة منزلة، وذكرنا ادنى اهل النار منزلة عشان يبان ما بضدها تعرف الاشياء، بضدها تعرف الاشياء. اما عن اخر من يدخل الجنة، ده بقى في لقاء مقبل ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.